ما حكم من اقسم بالطلاق على ان شيئا ما قد حدث وهو يعلم انه لم يحدث علما بانه لم يكن يقصد الطلاق او ينويه؟ اذا حدث الطلاق على ان هذا حدث يصدق ما قصد ايقاع الطلاق، وان قصد يصدق فقد اخطا او كذب وعليه التوبه الى الله وعليه كفاره منه، لانه ما قصد ايقاع انما قصد ان يصدق او قصد ان يفعل هذا الفعل. قال عليه الطلاق من امرأته، عليه الطلاق أن تكلمي فلان أو فلان، عليه الطلاق أن تشتري هذا، عليه الطلاق أن تخرجي لكذا وكذا. قصده أمرها بهذا الشيء وتكليفها به وتخويفها، وليس قصده إيقاع الطلاق. هذا حكم حقوق اليمين في كفارة يمين على الصحيح في خلافنا، لكن هذا هو المختار. نعم، يعني إذا كذب يا كفري كفارة يمين، إذا كان كذبا فهذا قصده التصديق ليس قصده إيقاع الطلاق. أيوه. نعم. هذا خفف من جريدة مع أفضل ولعلنا نتذب يا زعم.